الميت وتكفينه ودفنه. غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. متفق عليه. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله فصلا في كيفية تغسيل الميت. هذه المسائل كثير من الناس يجهلها ولا يكلف نفسه التعرف عليها، وهذا من الخطأ. الإنسان ينبغي له أن يعرف هذه الأشياء، لأن كل واحد سيبتلى بشيء من ذلك، فلا بد أن يكون يعرفها، لا أن يكون الإنسان مشغلا بكيفية إدارة الأموال وتوزيع التركات، ولا يهتم بكيفية تغسيل الموتى وتكفينهم، فهو مهما كان سيبتلى بشيء من ذلك، والنادر هو الذي يموت وهو لا يحتاج لشيء من ذلك، أو لم يمر به ممن عاجلته الوفاة، لكن غيره احتاج لهذا لأجل أن يقوم بخدمته هو. فينبغي للإنسان أن يعرف هذه المسائل وأن يتقنها، وأن لا يكون الإنسان دائما عالة على الآخرين، بل ينبغي أن يكون كل مسلم مهيئ نفسه لتغسيل الميت قد ابتلى بقريب أو صاحب أو نحو ذلك. ومن الأمور التي يتهيبها كثير من الناس مسألة تغسيل الموتى، وقد يكون الإنسان أول مرة لا يستطيع القرب من مكان التغسيل، ولكنه بالتعرف على الأحكام الشرعية ثم محاولة تطبيقها يجد نفسه بعد فترة قادرا على التغسيل ومزاولة ذلك، إذا صاحب هذا قصد التعبد لله تعالى بهذا العمل، لأن تغسيل الميت قربة يتقرب بها إلى الله. فإذا أن الإنسان صلحت نيته فإنه يعان على هذا. يقول: غسل الميت وتكفينه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه عن ابن عباس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى المحرم الذي مات وهو محرما أمر بأن يغسل وأن يكفن، فهذا دليل على أنه لا بد من هذا الشيء. وما حكم قال فرض الكفاية إذا قام به من يكفي فإنه يسقط الإثم عن الباقين؟ وهذا دليل على أنه فرض، تغسيله وتكفينه فرض. الصلاة عليه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله. رواه الخلال والدارقطني. وكذلك الصلاة على الميت فرض على الكفاية، فإنه المسلم يجب أن يصلى عليه إلا من استثني كما سيأتينا. فالصلاة من فروض الكفاية، فلا يدفن الإنسان بدون صلاة، كما أنه لا يدفن بدون تغسيل أو تكفين، وإنما لابد من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. كل هذه الأمور الثلاثة من فروض الكفاية. ودليل فرضية الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله. ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس: معناه أكرمه بدفنه، وحمله أيضا فرض كفاية واتباعه سنة. قال: ودفنه فرض كفاية، يعني أن دفن الميت فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقوموا به جميعا أثموا كلهم. والدليل على فرضيته قوله تعالى ثم أماته فأقبره. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية أكرمه بدفنه، أقبره يعني أكرمه بدفنه. فالله تعالى أكرم الإنسان بأن يدفن في قبره. ولهذا ما جاء في قصة ابني آدم عندما حصل بينهما خصومة تقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، فقتل أخاه ولا يدري ماذا يعمل به، تركه جيفة مكشوفة. فأرسل الله تعالى غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فتعلم من هذا الغراب كيف يدفن أخاه، فقال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فقام ودفن أخاه ووارى. فدفنه من فروض الكفاية، ولا يجوز أن تلقى جثة الإنسان المسلم في العراء، بل لا بد أن تدفن. قال وحمله فرض كفاية، أي حمله للصلاة عليه، وكذلك حمله لدفنه من فروض الكفاية. فإذا تركه الناس كلهم أثموا جميعا، وإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وأما اتباعه أي اتباع جنازته فقال إنه سنة، واتباعه سنة يعني أن يتبع الإنسان الجنازة فهذا من السنن. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تبع الجنازة حتى تدفن فله قراط، بالإضافة إلى القراط الأول وهو الصلاة. فإذا صلى عليه وشيعه حتى يدفن فله قراطان، الواحد منهما مثل جبل أحد ذهبا. أن يقوموا بغسل الميت، وكره الإمام للغاسل والحفار أخذ الأجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال، فإن تعذر أعطي بقدر عمله. قاله في المبدع. قال وكره الإمام أي الإمام أحمد رحمه الله للغاسل أخذ أجرة على عمله، يعني يكره للإنسان الذي يقوم بتغسيل الموتى أن يأخذ أجرة، لأن الغسل قربة، تغسيل الميت قربة من القرب، فيكره للإنسان أن يأخذ عليها أجرة، إلا إذا كان محتاجا فتفرغه للتغسيل يجعله لا يستطيع أن يعمل أعمالا أخرى، فيحتاج إلى رزق فيعطى من بيت المال، يعطى مكافأة ورزقا كما يعطى الإمام والمؤذن في الصلاة. وإذا لم يكن هناك رزق من بيت المال فلا بأس أن يعطى قدر حاجته وكفايته. الأفضل أن يختار التغسيل ثقة عارف، أن يختار لتغسيله ثقة عارف بأحكامه. وأولى الناس بغسله وصيه العدل، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين. قال والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة عارف بأحكامه، لأن المغسل يطلع على ما لا يطلع عليه غيره، فينبغي أن يكون الذي يقوم بتغسيل الموتى من الثقات، لئلا يقوم وينشر ما يراه أمور لا يرغب الميت في إفشائها. ينبغي أن يختار الإنسان الثقة العاقل العارف بأحكام الغسل، أي الذي يعرف أحكام التغسيل، لا أن يختار إنسان كثير الكلام يتحدث بما رأى، أو إنسان جاهل لا يعرف كيفية التغسيل. بعد هذا قال من أولى الناس بغسله، إذا تشح الناس في تغسيل المتوفى فإنه يقدم وصيه العدل، إذا أوصى بأن يغسله فلان وكان فلان عدلا فإنه هو أولى من يقوم بالتغسيل ويقدم على غيره، فيقدم على أبيه وأخيه فتنفذ وصيته في هذا. وقد يكون لهذا معنى قصده هذا المتوفى لأمر بينه وبينه فتنفذ وصيته، هذا إذا كان الموصى إليه عدل، أما لو كان غير عدل فلا تنفذ وصيته. ثم وقال لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، وهذه المسألة نتبين بها أنه يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، يجوز للزوج أن يغسل زوجته، فأبا بكر رضي الله عنه أوصى بأن تغسله أسماء وقد غسلت، وأنس بن مالك أوصى أن يغسله محمد بن سيرين فقام بتغسيله. ثم بعد الوصي أبوه لأنه أقرب الناس إليه وهو مختص بالحنو والعطف والشفقة، قال لاختصاصه بالحنو والشفقة. ثم زوج قال أولى من سيد، لو كان هناك امرأة أمة مملوكة فمن الذي يغسلها، زوجها أو سيدها؟ قال زوجها أولى من سيدها، وزوجة أولى من أم ولد، يعني لو كان إنسان توفي وله زوجة وله أمة أنجبت منه تسمى أم ولد، فمن الأولى بتغسيله، زوجته أو أمته التي ولدت منه؟ قال الزوجة مقدمة على أم الولد. بعد الجد بعد الأب في الأولوية يأتي الجد، فإذا لم يكن الإنسان عنده له أب أو جده موجود فإنه يكون هو المستحق للتقديم في تغسيل ابن ابنه، وإن على يعني وإن على الجد كجد الأب لمشاركته الأب في المعنى. ثم الأقرب فلا أقرب من عصباته فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ لأبوين ثم الأخ للأب على ترتيب الميراث. ثم بعد الجد يقدم الأقرب فالأقرب من العصبة، يعني بعد أن تنتهي سلسلة الأبوة تأتي سلسلة البنوة، فيقدم الابن ثم ابن الابن وإن نزل، ثم بعد هذا الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، وهكذا على ترتيبهم في استحقاق الميراث. فإن فقد العصبة قال ثم ذو أرحامه كالميراث، يعني الخال والجد من جهة الأم وابن العمة وابن البنت ونحو ذلك. ثم الأجانب، وأجنبي أولى من زوجة وأمة، وأجنبية أولى من زوج وسيد. قال ثم الأجانب يعني الذين هم ليسوا أقارب للإنسان، إذا لم يوجد من أقاربه من يريد تغسيله أو لا يوجد أحد منهم فإنه يختار من يغسله ممن يرى فيه القدرة على ذلك والمعرفة وهو من الثقات العدول. قال الأجنبي أولى من الزوجة والأمة. وهذا الكلام فيه خلاف، فإن بعض العلماء قالوا بل إن الزوجة والأمة تقدم في تغسيل زوجها على الأجنبي إذا رغبت ذلك، ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث هو وإياها في الموت قال: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين استحقاقه في التغسيل لو أن عائشة ماتت قبله، وهذا يدل على أن الزوج مقدم على المرأة الأجنبية في تغسيل زوجته، وكذلك ما حصل من أبي بكر من وصيته لزوجته ونحو ذلك. قال: وأجنبية أولى من زوج وسيد، ثم بعد هذا قال: وزوج أولى من سيد، وزوجة أولى من أم ولد. والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل، ثم القربى فالقربى من نسائها فتقدم أمها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى كالميراث وعمتها وخالتها سواء، وكذا بنت أخيها وبنت أختها باستوائهما في القرب والمحرمية. يقول: والأولى بغسل أنثى، يعني الأولى بغسل المرأة وصيتها العدل، إذا أوصت أن فلانة تغسلها فإنها هي المقدمة، ثم بعد ذلك القربى فالقربى من نسائها فتقدم أمها، ثم جدتها، ثم أم جدتها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت كبنت بنتها وبنت ابنها، ثم القربى يعني أختها وبنت أختها وبنت أخيها، ثم عمتها وخالتها، وكذا بنت أخيها وبنت أختها لاستوائهما في القرب والمحرمية. ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية فصل صاحبه لما تقدم عن أبي بكر. وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة، ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية، فكذا الغسل. نعم. قال: ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه، يعني يجوز للزوجة أن يغسل زوجته ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها، إلا إذا كانت الزوجة ذمية فإنها لا تغسل زوجها لأنها كافرة. لو كان الزوج مسلما والمرأة يهودية أو نصرانية من أهل الذمة فتوفي الزوج فإن هذه الذمية لا تغسله بسبب أنها كافرة، أما لو كانت مسلمة فإن لها أن تغسله لما مر بنا من وصية أبي بكر رضي الله تعالى عنه وكذا أنس. وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنهما. قال: ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل. فآثار النكاح وبقايا النكاح من كون أحد الزوجين يرث الآخر، وكذلك كون الزوجة تعتد بعد وفاة زوجها 4 أشهر و10، هذه باقية، فكذلك ما بينهما من محرمية باقية بعد الوفاة. ويشمل ما قبل الدخول، ويشمل ما قبل الدخول، لو أن إنسان تزوج امرأة ولم يدخل بها فإنه يجوز له أن يغسلها ويجوز لها أن تغسله ولو لم يحصل بينهما لقاء، لأنها زوجته وعليها عدة الوفاة فكذلك يجوز لها أن تغسله. وإن إنما تغسله وإن لم تكن في عدة كما لو ولدت عقب موته. وأنها تغسله وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة كما لو ولدت عقب موته. وأشار بعد هذا إلى مسألة، لو أن امرأة توفي زوجها وبعد ساعة ولدت فإنها تخرج من العدة، لأن الحامل عدتها وضع حملها، فإذا وضعت قبل أن يغسل فهل يجوز لها أن تغسله؟ قال نعم يجوز لها أن تغسله، لما بقي بينهما من استحقاق الإرث ونحو ذلك، ولأن الزوجة لو ماتت زوجته فإنه لا يعتد، فمجرد العدة لا تأثير له في استحقاق التغسيل من عدمه. مطلقة الرجعية إذا أبيحت له، وكذا سيد مع سريته أي أمته المباحة له ولو أم ولد. قال والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له، يعني إذا أن إنسان طلق زوجته طلاقا رجعيا ومات في أثناء عدتها فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، ولها الحق في أن تغسله ولو كانت مطلقة وقت وفاته. وكذا سيد مع سريته أي أمته المباحة له ولو أم ولد، يعني أن الإنسان إذا توفي وله أمة تسراها فلها الحق في أن تغسله وله الحق في أن يغسلها لو ماتت هي، وكذلك أم الولد أي التي أنجبت منه وهي مملوكة له. ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط ذكرا كان أم أنثى، لأنه لا عورة له، ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء مجردا بغير سترة وتمس عورته وتنظر إليها. قال ولرجل وامرأة غسل أو غسل من له دون 7 سنين فقط ذكرا كان أو أنثى لأنه لا عورة له. فالصبي إذا كان عمره أقل من 7 سنين هذا ليس له عورة، فيجوز أن يغسله كل من الرجل والمرأة سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني سواء كان الصبي ذكرا أو أنثى فيجوز أن تغسل النساء الصبي الذكر، ويجوز أن يغسل الرجال الجارية إذا كان لها أقل من 7 سنين، لأنه لا عورة لهم في مثل هذه السن، ولأن إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم لما مات غسلته النساء. قال فتغسله مجردا من غير سترة، يعني يجوز أن تغسله المرأة ولو كان ذكرا مجردا يعني غير مستور لأنه لا عورة له، ويجوز أن تمس عورته، بينما غيره لا يجوز أن تمس عورته، وإنما تغسل عورته من وراء حائل ولا يجوز النظر إلى عورته، سواء كان رجلا أو امرأة، والمغسل سواء كان رجلا أو امرأة. قال وتنظر إليها، يعني يجوز المرأة أن تنظر لعورة من دون 7 سنين. وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم. قال هناك قضية قد تحصل، إذا مات رجل بين نساء ليس فيهن زوجة له ولا محرم ولا أمة مباحة، ليس عنده إلا نساء أجنبيات، ليس فيهن أحد من محارمه ولا زوجة ولا أمة، ما العمل؟ قال لا يغسل وإنما ييمم. لماذا؟ لئلا يؤدي ذلك إلى مس عورته ومس بشرته من قبل نساء أجنبيات. أو عقده بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت كخنت مشكل لم تحضره أمة له فيمم. قال أو عكس بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت، بمعنى أنه لو ماتت امرأة بين رجال وليس في هؤلاء الرجال لا رجل لها ولا سيد لها فما العمل؟ قال إنها تيمم ولا تغسل. وكذا الخنث المشكل لم تحضره أمة له فإنه ييمم، فلو مات إنسان خنثا مشكل وليس فيه أمة له فإنه ييمم. هذا على قول، والقول الآخر إنه يختار رجلا أو صبيا صغيرا يقوم بتغسيله بمعاونة وتوجيه من حوله، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت. وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس. قال لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف، فالغسل مجرد الغسل وصب الماء من دون مس للإنسان ومحاولة تحريكه وإزالة الأذى عنه لا يحصل التنظيف، بل ربما يتسبب هذا في انتشار النجاسة، فكونه مجرد صب الماء عليه من دون عناية بمخارجه هذا لا يحصل به الغسل الصحيح، بل ربما كثرا. ثم قال وعلم منه أنه لم يدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس، يعني أن المحارم الإنسان من النساء لا يقومن بتغسيله، وإنما الذي يقوم بالتغسيل هما الزوجة أو الأمة، وأما الأم والبنت والأخت والعمة والخالة فلا تغسل قريبها من الرجال، فالرجال لا يغسلهم إلا الرجال أو الزوجة أو الأمة، والنساء لا يغسلهن إلا النساء، ومن الرجال يغسلهن الزوج أو السيد. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو أن يحفره أو يكفنه أو يتبع جنازته كالصلاة عليه، لقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. بعد هذا أشار المؤلف إلى مسألة، قال يحرم أن يغسل مسلم كافرا، يعني لا يجوز للمسلم أن يباشر عملية تغسيل الكافر، لا يجوز له ذلك، ولا يجوز له أن يحمله، ولا يجوز له أن يكفنه، ولا يجوز له أن يتبع جنازته، ولا يجوز له أن يصلي عليه. فإذا كان الإنسان كافرا فلا يجوز للمسلم أن يباشر شيئا من ذلك، وإذا كنت تعرف إنسانا بالكفر فلا يجوز لك أن تباشر شيئا من ذلك، لا تغسيلا ولا حملا ولا تكفينا ولا اتباعا لجنازته ولا صلاة عليه. أما إذا كنت تجهل الحال فلا شيء عليه، لكن إذا كنت تعرف أن هذا الذي يصلى عليه كافر فلا يجوز أن تصلى عليه، لقول الله جل وعلا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. فتولي الإنسان لهذا الكافر المستحق لغضب الله تعالى بأي لون من ألوان التولي، سواء كان تغسيلا أو تكفينا أو حملا وتشييعا أو دفنا أو صلاة، كل هذا يعتبر محرما. قال أو يدفنه للآية، أي للآية التي مرت لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه لإلقاء قتلى بدر في القريب. يوارى يعني يدفن من غير إعداد قبر له كقبور المسلمين، وإنما يوارى مثل ما توارى جيفة البهيمة أو جيفة الكلب والحمار، فيحفر له حفرة ويلقى فيها ويهال عليه التراب، لا أن يدفن مثل ما يدفن أهل الإسلام، يوضع له لحد ويوضع عليه اللبن ثم يوضع التراب فوق اللبن ويبقى جسمه مفصولا عن التراب، وإنما يوارى بمعنى يدفن كما تدفن الجيفة وجوبا. وقوله وجوبا أي يجب دفنه إذا عدم من يواريه من أهله أي من جنسه، للتخلص من أذى رائحته والعفونة التي تنتج عنها، ولا حرمة لهذه الجثة، وإنما تخلصا من أذاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى قتلى بدر في القليب ودفنهم بهذه الطريقة، فألقاهم في القليب ووارى عليهم التراب من دون قبر. ويشترط لغسله، نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم الميتين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.